قوله تعالى أضل أعمالهم أحبطها وأبطلها فلا نفعلها، يعني أعمالهم ضائعة ذاهبة لا نفع ولا أجر ولا ثواب، والمراد بهم الكفار. تمام. كفر عنهم يعني أزال ومحى عنهم، كفر عنهم سيئاتهم سبحانه، وأصلح بالهم أي حالهم وشأنهم في الدارين. ونسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يصلح بالنا. هذا الدعاء يا إخوة دعاء قرآني، يعني هذا يسمى تأويل القرآن، تطويع الآية لتكون أو لتتحول في صورة جملة دعائية. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، هذه الآية نزلت فيها نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقتراب وفاته. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والاستغفار، سبح واستغفر، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، هي الآية إيه؟ ربنا آتنا، يقوم يضيف اللهم ربنا، يضيف اللهم. فكذلك من إكرام الله عز وجل للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه غفر لهم ذنوبهم وأصلح بالهم، البال والضمير أصلح. نعم. لا لا لا مش لازم، لا ده هو الصواب أنك تقول ربنا، إنما اللهم دي في حديث آخر بارك الله فيك. يبقى أنت تقول اللهم كفر عنا سيئاتنا وأصلح بالنا دعاء من القرآن لنكون مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب ضربا حتى إذا أثخنتموهم أي أوسعتموهم قتلا وجراحا وأسرى فشدوا الوثاق فأحكموا قيد الأسرى أو الأسارى منهم. فإما منا بعد، المن يكون بإطلاق الأسرى بغير عوض، وإما فداء أي بالمال أو بأسارى المسلمين. يعني أنت عندك، أنت في قتال، فالخليفة أمير المؤمنين أو الحاكم إذا انتصر وأوسع ويعني أبلى بلاء حسنا في أعدائه وأوسعهم قتلا وجراحا وضربا وأسرا، فهو مخير إما أن يمن على الأسارى ليطلق سراحهم بلا عوض، وإما أن يكون ذلك بعوض يعني في مقابل دفع مال أو في مقابل استلام أسارى المسلمين الذين تبادل أسلبتونا. لا أنا بتكلم عن تفسيرها المراد بها. نص الآية بتاعت سيدنا عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فهو هنا الحكم معلق بالإثخان اللي هو الإكثار اللي هي النصر والإكثار من القتل والجرح وإلى آخره. إذا رأى الحاكم ذلك إذا وصل إلى هذه الدرجة فهناك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، يعني إذا وصل إلى هذه الدرجة فله العفو عن الأسرى. هنا بقى حتى إذا أثخنتموهم كلمة بلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى وأطلق وكان معاه 70 واحد بس، فين ال بلك بل حضرتك حتى تضع الحرب أوزارها الآلات والأثقال وحتى انقضاء الحرب، يعني ليبلو أي ليختبر فيمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. فلن يضل أعمالهم، لن يبطل ثواب أعمالهم، بل سيوفيهم أجورهم سبحانه. والذين كفروا فتعسا لهم هلاكا، هذه جملة دعائية يعني هلاكا لهم أو شقاء لهم أو عثارا لهم، يتعثرون فلا يهتدون سبيلا ولا يوفقون والعياذ بالله. فأحبط أعمالهم، لماذا؟ لأنهم كرهوا القرآن. دمر الله عليهم أي أطبق الهلاك عليهم، مولى الولي والناصر، مثوى لهم موضع إقامة. وكأي يعني كثير من القرى، مثل الجنة وصفها ما تسمعون، فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير متغير ولا منتن، لأن الماء إذا ترك فإنه يتغير، إذا ترك مدة طويلة يتغير طعمه إلى آخره. ماء الجنة ليس هكذا. والعسل في الدنيا ربما كان يحمل بعض الشوائب، أو إذا كان صافيا فإنه لن يصل إلى عسل الجنة إلى هذه الدرجة، هذا عسل مصفى منقى من جميع الشوائب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا النعيم في الجنة. وسقوا ماء حميما، هذا في حق الكفار يعني بالغ الغاية في الحرارة، بلغ الغاية في الحرارة. الآية رقم 16، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني ماذا قال الآن أو قال إيه وكم وكان بيقول ايه، انت فهمت وبقول ايه، انت فهمت حاجة، زي ما تقعد تحضر مثلا مجلس علم او اي مجلس، بلاش مجلس علم، مجلس مثلا، وبعدين واحد بيتكلم، يجي واحد مثلا لا يحب المتحدث او ينقم عليه او يختلف معه في وجهات النظر، فيبدأ يستعمل هذا الاسلوب بعد ما الناس تخرج وبتاع، يقول له انت كم فهمت حاجة، بس دي تقدر تدمر ايه دعوة أو هدف الدعوة أو ما يناشده هذا المتحدث، فالتاني بيبغضه. وطبعا يعني هذا مخالف للإنصاف، إن كان المتحدث فيه خير فيؤخذ منه الخير، إن كان عنده شر يترك الشر، لكن الاستهزاء والتقليل من شأن المتحدث واحتقاره هذا حرام، فما بالك إذا كان المتحدث لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم وحي قرآن وسنة، طبعا هذا شأن المنافقين والعياذ بالله، يسخرون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربما كان المتحدث جاهلا أو مبتدعا، فالواجب على المستمع أن ينصحه، وإن عجز عن ذلك أن يبين للناس. مش معنى الكلام ان اي حد يتكلم في الدين او يعمل اي حديث واحد يعلق عليه، او لما يقابل انسان وينصحه ويحذره من حديثه مثلا، يبقى ده اللي بيتكلم ده منافق. لا، الكلام ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من سار على دربه، كل من نطق بالحق، ليس لاحد ان يستهزئ به، حتى وان كان عنده اخطاء. لكن افرض اللي بيتكلم او بيخطب في الناس ده صاحب بدعه او بيدعو الى منكر او بيدعو الى حرام، فلا يسكت على ذلك. خلي بالك، الله يعلم متقلبكم، يعلم تصرف الانسان وانتقاله من مكان الى اخر، التقلب. وهذا كقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني تصرف الذين ينتقلون من مكان الى اخر وهكذا. ومثواكم مقامكم او مقامكم، نظر المغشي عليه من الموت، من اصابته السكرة وغشي عليه. طبعا هذا